بعض الناس يشكل عليه العيوب التي لا تجزئ بها الأضاحي، وربما البعض يشتري الأضحية ولا يراعي مسألة عيوب الأضاحي، فما هي العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية؟ الأضحية سنة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نختار الأضاحي التي لا عيب فيها. على المضحي أن يراعي سلامة أضحيته من العيوب، لا سيما العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية، أو العيوب التي ترد بها الأضحية، أو العيوب التي ترد بها الهدايا، وهي أربع بينها النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. وما كان أكثر أو أشد من هذه العيوب لا يجزئ من باب أولى، ولا يجزئ ما كان مساويا لهذه العيوب، أما سوى ذلك فيكره ولا يحرم، أي يجزئ مع الكراهة، كنقص في الأذن أو كالتي انكسر غلاف قرنها ونحو ذلك من العيوب. إذن العيوب التي ترد بها الأضحية أو لا تجزئ بها الأضحية أربعة: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، إلى آخره. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره. ومعنى البين عورها يعني الواضح الظاهر، ومن باب أولى العمياء، يعني ظاهر أنها عوراء، ومن باب أولى لو كانت عمياء. والمريضة البين مرضها، يعني الواضح مرضها، وليس المريضة مرضا خفيفا. والعرجاء البين ضلعها، يعني واضح أنها عرجاء. والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية العجفاء، يعني منكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، والمعنى التي ما بقي لها مخ، يعني عجفاء هزيلة جدا. قال أبو داود في سننه في الجزء الثاني صفحة 106: تنقي يعني التي ليس لها مخ، انتهى. فدل الحديث على أن هذه العيوب الأربعة لا تجزئ بها الأضحية، وكذلك العيوب التي أقوى منها كما بينا، مثل العمياء وما شابه ذلك، والعيوب المساوية لهذه العيوب لا تجزئ بها الأضحية. فدل ذلك على أن ما سوى العيوب الأربع وما كان أكثر منها أو أشد أو مثلها يكره ولا يحرم، أي يجزئ مع الكراهة. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد في الجزء 20 صفحة 168: أما العيوب الأربع المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل في هذا، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد لله. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: البين مرضها والبين ضلعها. وقال ابن قدامة رحمه الله: فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها، ويثبت الحكم فيما نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه، فلا تجوز العمياء لأن العمى أكثر من العور، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين، لأنه يحل بالمشي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر. انتهى من المغني لابن قدامة في الجزء الثالث صفحة 476. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في الجزء الثامن صفحة 399: فنص على هذه الأربعة لأنها تنقص اللحم، فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز، ويكره أن يضحي بالجلحاء وهي التي لا يخلق لها قرن، وبالعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها، وبالشرقاء وهي التي انثقبت من الكي أذنها، وبالخرقاء وهي التي تشق أذنها بالطول لأن ذلك كله يشينها، إلى أن قال رحمه الله: فإن ضحى بما ذكرناه أجزأه لأن ما بها لا ينقص من لحمها. انتهى. وقال الصنعاني: الحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق. انتهى من سبل السلام في الجزء الثاني صفحة 535. والله تعالى أعلم. هل صحت أحاديث في فضل الأضحية؟ لم يثبت في فضل الأضحية شيء، كل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية إما ضعيفة أو موضوعة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة 138، وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ففي أحاديث في الحقيقة اشتهرت على ألسنة الناس ويذكرها بعض الناس أو بعض الدعاة وهي غير صحيحة. أذكر بعض الأمثلة على ذلك، منها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فشديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران: قلت: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لا، بل للمسلمين عام. هذا حديث ضعيف جدا، فيه النضر ابن إسماعيل أبو المغيرة الكوفي من الطبقة الثامنة ليس بالقوي، وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية ضعيف جدا. ومن الأحاديث حديث: من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. هذا الحديث موضوع، فيه سليمان بن عمرو النخعي كذاب. وكذلك حديث: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، وهذا الحديث ليس له أصل. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن الصلاح قال: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. نقل هذا في تلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة 138. ومن هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة أو لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث به أكثر من علة مع التفرد. فيه العلة الأولى: عبد الله بن نافع الصائغ صحيح الكتاب لكن في حفظه لين، وثانية أيضا فيه أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي ضعيف منكر الحديث، والثالثة أن أبا المثنى لم يسمع من عروة. ومن الأحاديث أيضا التي تذكر في فضل الأضحية حديث زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا حديث أيضا موضوع، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان في المجروحين والحاكم في المستدرك وغيرهم. وبهذا الحديث أكثر من علة مع التفرد، فيه عائذ الله المجاشعي ضعيف، وفيه أبو داود وهو نفيع بن حارث السبيع الأعمى الكوفي متروك، واتهم بوضع الحديث. ومن الأحاديث أيضا حديث أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي، هذا لا أصل له. قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به. انتهى من تلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة 138. حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله جل وعز. وهو حديث موضوع، فيه عمرو بن الحصين العقيلي متروك الحديث، والحكم بن عتيبة ثقة فقيه ربما دلس وقد عنعن في هذا الإسناد ولم يصرح، وحنش ابن المعتمر الكناني متكلم فيه. فهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بيانه من أحاديث التي وردت في فضل الأضحية ولا تصح كما سمعتم، منها ضعيف أو الضعيف جدا، ومنها الموضوع. والله تعالى أعلم. هل يجوز بيع جلد الأضحية ولحمها وصوفها وشعرها وكذلك الهدي؟ نعم، بعض الناس يخطئ في هذه المسألة، مسألة بيع جلود الأضاحي، ففي بعض الناس يضحي ويبيع جلد أضحيته، وهذا لا يجوز. لا يجوز بيع جلد الأضحية، وإنما يتصدق به، ولا يجوز بيع لحوم الأضاحي وبيع شيء منها كالصوف والشعر والجلال، وهي التي توضع في البعير ونحوه لصيانتها، وكذلك الهدي مثل الأضحية في ذلك. لا يجوز بيع جلد الهدايا أو لحومها أو الصوف والشعر. وقال بعض العلماء: يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، يعني يجوز الانتفاع بجلود الأضاحي ونحوها ولا يجوز بيعه. عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلها وألا أعطي الجازر منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. حديث رواه البخاري ومسلم. وقد بواب البخاري على هذا الحديث بابا في صحيحه فقال: باب يتصدق بجلود الهدي. قال ابن قدامة: وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها. وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا لحمها ولا جلدها، واجبة كانت أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح. قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. وقال: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. انتهى من المغني لابن قدامة في الجزء التاسع صفحة 450. وقال شمس الدين السفاريني الحنبلي في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام في الجزء السابع صفحة 50: واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها، ثم اختلفوا في جلودها. فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل، فإن باعها بدنانير ودراهم وفلوس كره ذلك وجاز، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذن. وقال الإمام أحمد وكذا الإمام مالك والشافعي لا يجوز ذلك. واستدلوا على المنع من بيع لحوم الهدي والأضاحي بحديث قتادة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوه إن شئتم. أخرجه الإمام أحمد لكنه لا يصح، والله تعالى أعلم. هل يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها أو يهدي منها وكذلك الهدي؟ لا، ليس بواجب، لا يجب أن يأكل من الأضحية ولا يجب عليه أن يتصدق منها، وإنما يستحب أن يأكل المسلم من أضحيته وأن يتصدق منها، وفي ذلك سد لحاجة الفقراء والمساكين وتطييبا لنفوسهم، ويستحب أن يهدي منها أصدقاءه أو جيرانه ونحو ذلك، فإن ذلك يجلب المودة والمحبة. في بعض الناس عند أولاد ما شاء الله أولاد كثر، فيأتي بالأضحية ويأكلونها، ربما يأكلونها في يوم واحد، فهل نقول له يجب عليك أن تتصدق على الناس أو تتصدق على الفقراء أو تهدي من أضحية؟ لا، ليس بواجب، والله إن أخرج منها وتصدق على الفقراء هذا طيب وهذا مستحب، لكن ليس بواجب كما ذكرت. وإن أكلها هو وأولاده يعني كلها فلا بأس بذلك، وكذا إذ لم يتصدق أو يهدي منها فلا بأس، ويجوز له أن يتصدق بها أو بغالبها إلى آخره. وكذلك هدي التطوع يستحب له أن يأكل منه أو يتصدق أو يهدي منه وليس بواجب. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال البغوي في تفسيره معالم التنزيل في الجزء الثالث صفحة 335: فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب، وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا. وقال ابن كثير: وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. انتهى من تفسير الحافظ ابن كثير في الجزء الخامس صفحة 417. وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول فكلوا منها. قال ابن وهب: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. انتهى من تفسير ابن كثير في الجزء الخامس صفحة 417. وعن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: وقدم علي ببدن من اليمن، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ونحر علي ما بقي، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ 1 بدنة فيجعل في قدر، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والنسائي في الكبرى، وهذا لفظه. قال النووي: وفي استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته. قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من الماء منفردة كلفة، فجعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب، والله تعالى أعلم. اعتاد بعض الناس أن يعطي الجزار من لحم الأضحية، فهل يجوز أن يعطى من لحم الأضحية عوضا عن أجرته؟ وهل يجوز أن يهدى الجزار من لحم الأضحية؟ لا يجوز أن يعطى الجزار من لحم الأضحية كأجرة، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، ولا يعطى لأجل إسقاط أجرته، ولكن يأخذ الجزار أجرته أولا، ثم إن شاء أعطاه منها على سبيل الهدية، ويجوز أن يعطى الجزار من لحم الأضحية كصدقة إذا كان مستحقا، لكن لا يعطى عوضا عن الأجرة كما تقدم. وحتى إن جرى عرف الناس أنه لا يأخذ أجرا أو مالا وتصدقت عليه أو أهديته منها فلا بأس بذلك. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. فواضح من هذا الحديث ألا يعطى الجزار منها يعني كأجر، قال: نحن نعطيه من عندنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويعطي أجرة الجزار من عنده. انتهى من مجموع الفتاوى في الجزء 26 صفحة 309، وفي كتاب المغني لابن قدامة في الجزء 9 صفحة 450: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، والجازر يعني الجزار، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد، إلى أن قال: ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها، فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الجزار لا يعطى من اللحم عوضا عن الأجر، وإنما إن أردت أن تعطيه تعطيه على سبيل الهدية أو تعطيه صدقة إن كان مستحقا لذلك، ولا يكون ذلك عوضا عن الأجر، تعطيه أجرته، أو إن رفض يمكنك أن تعطيه من الهدية أو صدقة إن كان مستحقا لذلك، والله تعالى أعلم.